لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله, قال الشيخ رحمه الله: وألا يكون دليل حكمه أي الأصل شاملا لحكم الفرع. الشيخ رحمه الله بصدد الركن الثاني من أركان القياس هو حكم الأصل وذكر الشروط التي تشترط في حكم الأصل, فقال وألا يكون دليل حكمه, الشيخ يقول أي الأصل, وألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع. بداية كان هذا سيأتي في كلام المحلل أن الشيخ رحمه الله كان يمكنه أن يعبر بالمضمر بالضمير لأنه يتكلم عن شروط حكم الأصل, فكان يقول وألا يكون دليله تعود الهاء على حكم الأصل, نحن لا نتكلم إلا عن حكم الأصل, فكان يمكن للشيخ أن يختصر فكان يعبر بالإيه, فكان له أن يعبر بالضمير فأن يقول وألا يكون دليله أي حكم الأصل شاملا لحكم الإيه الفرع. يبقى هو هنا عبر بالظاهر مع إمكانه أن يعبر بالإيه بالمضمر. الضمير حكمه هذا يعود إيه؟ الضمير في حكمه الدال على حكم. هل هاء حدث على الأصل؟ الأصل. إحنا نتكلم عن حكم الأصل, فكان يمكن أن يحذف كلمة الحكم وأن يقول وألا يكون دليله. نحن الآن نتكلم عن شروط حكم الأصل, أن نتكلم عن شروط إيه؟ ماشي, شروط حكم الأصل. هو في الآية التي قبلها قال وألا يعدل أي حكم الأصل عن سنة القياس, فهنا قال وألا يكون دليل حكمه. كان المتبادر والأولى والأخصر أن يعبر الشيخ بالإيه بالمضمر, وألا يكون دليله أي حكم الأصل شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك, للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك أي بدليل حكم الإيه بدليل حكم الأصل. إذا كان دليل حكم الأصل يشمل الأصل ويشمل الفرع, إذن النص أثبت الحكم في المحلين, فلا حاجة بنا أن نثبت الحكم في الفرع بالقياس لأن النص قد أثبت الحكم فيه, لأن النص قد أثبت الحكم فيه. قال الاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل, لأن هذا الدليل بعمومه يتناول الأصل ويتناول الفرع, على أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس. أولا أنا ألحظ أني على دية استدراكية, على إيه استدراكية, كما نقول مثلا فلان مذنب على أنه لا ييأس من رحمة الله, فلان عاص على أنه لا ييأس من رحمة الله, يعني لكنه لا ييأس من رحمة الله. فيقول الشيخ رحمه الله وألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل, ولكن يرد على هذا أيضا أنه ليس جعل بعض الصور أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس, ليس جعل بعض الصور أصلا وبعضها فرعا. الدليل بعمومه يشمل الصورتين, الصورة التي جعلتها أنت أصلا والصورة التي جعلتها فرعا. طيب لماذا جعلت هذه أصلا وهذه فرعا؟ لو عكسنا ما الذي يحصل؟ ليس جعل بعض الصور أصلا والبعض فرعا أولى من الإيه؟ أولى من العكس. يعني لكن يرد على هذا الكلام أيضا ويضاف إلى هذا الكلام أيضا أنه يوجد محذور ثاني, أو يعني ألا يكون دليل حكم الأصل شامل لحكم الفرع لوجود محذورين في ذلك. المحذور الأول أن لأننا نستغني عن القياس بذلك الدليل. ثانيا ليس جعل بعض الصور أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس. مفهوم هذا؟ على أنه هذا الأسلوب يسمى بماذا؟ علاوة. يسمونه إيه؟ علاوة، اشتقاقا من على، على أن. ماشي؟ يسمى إيه؟ هو الشيخ تأتي في كلام المحلي قريبا. تذكرون في باب الإجماع عندما قال وأجيب بمنع الليسية في كل، اشتق من ليس أنه ليسية، هنا اشتق من على أنه العلاوة. ماشي؟ بعدما أجرينا القياس ألا يكون دليل أصلي دليل للفرع؟ نحن نقول الحكم في الفرع كأن الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل أثبته في الفرع، ولكن ليس مباشرة بطريق القياس، لكن هنا يتناوله مباشرة، يعني في غير هذا في قياس النبيز على الخمر. نحن نقول كأن الدليل الذي ورد في الأصل ورد أيضا في الإيه في الفرع، ولكن بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير إيه مباشرة، عن طريق القياس. عن طريق القياس جعلنا الحكم الذي أثبت الحكم في الأصل بطريق القياس يثبت الحكم في الفرع، لكن هنا بطريقة مباشرة الحكم الدليل الذي دل على الحكم في الأصل دل على الحكم في الفرع بطريقة مباشرة بدون قياس. هذا هو الفرق. تتصور يعني أي قياس صحيح؟ نقول بالقياس، القياس الصحيح أظهر لي أن الحكم، أن الدليل الذي أثبت الحكم في الأصل أثبت مثله في الإيه في الفرع، فالدليل الذي أثبت الحكم في الأصل كأنه أثبت الحكم في الفرع، ولكن بطريق القياس بطريق غير مباشر. لكن هنا الدليل بصفة مباشرة يدل على الحكم في الأصل ويدل على الحكم في الفرع بدون قياس، فليس جعل بعض الصور أصلا والآخر فرعا أولى من الإيه أولى من العكس. طيب بالمثال يتضح. قال مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثل بمثل، ثم قيس عليه الذرة بجمع الطعم، فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء. طيب نريد أن نفهم هذا. أنت تقول البر مطعوم، أو تقول مثلا الذرة مطعومة، فيحرم فيها التفاضل قياسا على البر. فأقول لك وما الدليل على أن البر أصلا يحرم فيه التفاضل لو هو حكم الأصل؟ فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام والبر طعام. فأقول لك والذرة طعام، فهذا دليل إن دل على حرمة التفاضل في البر فهو بنفس القوة يدل على حرمة التفاضل في الذرة، فهذا طعام وهذا طعام، وليس يجعل أحدهما أصلا أولى من العكس. النص يتناولهما تناولا واحدا، الذرة طعام فتحرم بقوله لا تبيع الطعام بالطعام، وأستغني عن القياس بقوله لا تبيع الطعام بالطعام. وإذا جعلت البر أصلا لأنه طعام والذرة فرع لأنها طعام، فأقول لك وماذا لو عكسنا؟ ما نجعل الذرة لأنها طعام نجعله أصلا والبر نجعله فرعا، ليس جعل أحدهم أصلا والآخر فرعا أولى من العكس. هنا يظهر التحكم بجعل البر أصلا والذرة فرعا، هذا التحكم. لماذا لا يكون العكس؟ والنص يشملهما ماشي شمولا واحدا. هذا بخلاف لو قلت قال النبي لا تبيعوا البر بالبر، الأمر يختلف، لأن هذا الدليل يثبت في البر ولكن ولا يثبت في الذرة. مفهوم؟ لكن ورد النص في البر يعني. ماشي، أنا أتكلم الآن، هذا كلها أمثلة، هذا كلها. أنا دلوقتي أسألك أنت كمستدل ما دليل الحكم الأصلي عندك؟ ف فقلت لا تبيع الطعام بالطعام، قلت لك هذا القياس لا يصح، هذا القياس إيه؟ لا يصح، لأن هذا النص كما يتناول الذرة كما يتناول البر يتناول الذرة، يتناولهما تناولا واحد. وسيأتي من شروط العلة ألا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار، هذا سيأتي في شروط العلة. والشيخ سيأتي بمثال للعموم ومثال للخصوص، هناك سيمثل بالعموم بحديث لا تبيع الطعام بالطعام نفس المثال، ويمثل للخصوص بمسألة الرعاف وأنه ناقض على مذهب الحنفية. احنا الآن نأتي بالمثال اللي هو الذي ذكره الشيخ هنا. يقول في شروط العلة يشترط في العلة ألا يكون دليلها شاملا لحكم الفرع. طيب في المثال المذكور أنت تقول البر مطعوم فيحرم الذرة مطعومة فيحرم فيها التفاضل قياسا على البر، فأقول لك أنا لا أناقشك في أن البر يحرم فيه التفاضل، أنا الآن كنت الأول أناقشك في أنه هل يحرم فيه التفاضل أم لا وما الدليل على ذلك، الآن أنا أقول لك البر يحرم فيه التفاضل، ما الدليل على أن علية الحرمة هي الطعم؟ فتقول قال النبي لا تبيع الطعام بالطعام. إذن مقصود المستدل هنا، المقصود المستدل الآن هو أن يثبت العلية لا أن يثبت الحكم. أنا الحكم أنا أسلمه لك، أنا كمعترض أسلم لك الحكم، ولكن أنا الآن أسأل عن الدليل الذي أثبت علية الطعم، فقلت لي لا تبيع الطعام بالطعام، فقلت لك لا تبيع الطعام بالطعام إذا أثبت علية الطعم فهو أيضا يثبت حرمة التفاضل في الذرة اللي هي الفرع، فهي طعام، والنبي قال لا تبيع الطعام بالطعام، يبقى هذا الدليل أثبت العلة وفي الوقت نفسه أثبت الحكم في الفرع. هل يجوز ذلك؟ الشيخ قال لي لا يجوز ذلك، رأي الراجح أنه لا يجوز أن يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع للاستغناء عن القياس جملة بهذا الدليل. أنت تثبت العلة لماذا؟ لكي تقيس، أنا أستغني عن القياس بجملته وبرمته بالنص. والبعض أجاز ذلك وقال لا مانع من أن يكون دليل العلة شامل لحكم الفرع، غاية ما في الأمر أنه يجتمع دليلان على مدلول واحد وهو حرمة التفاضل في الذرة، حرمة التفاضل في الذرة ثابتة بالقياس، إذا أثبتنا أن العلة هي الطعم فبالقياس على البر بهذه العلة تثبت الحرمة في الذرة، وتثبت الحرمة في الذرة بقوله لا تبيع الطعام بالطعام. يبقى غاية ما في من أجاز من لا يشترط هذا الشرط يقول لا مانع من ذلك، فإن غاية الأمر أن يجتمع دليلان على مدلول واحد وهذا جائز، وهذا إيه؟ جائز. مفهوم هذا؟ وسيأتي من شروط العلة ألا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه وقوله لا تبيع الطعام بالطعام ومسألة الرعاف، مسألة إيه؟ الرعاف بخصوصه، هذا سيأتي. على المختار، على المختار عند المصنف، فمقابله الذي لا يشترط ذلك ويقول لا مانع من أن يكون دليل حكم ولا ألا يكون دليل العلة لا مانع أن يكون دليل العلة شامل لحكم الفرع، هذا المقابل المبني على جواز دليلين على مدلول واحد، حرمة التفاضل في الذرة دليلها القياس ودليلها النص كما سيأتي. قال لي هذا الكلام الذي قاله المقابل من أنه لا مانع من ذلك إذ غايته اجتماع دليلين على مدلول واحد، هذا الكلام لا يتأتى هنا، لا يتأتى هنا. أنا أريد أن تركزوا ماذا يقول الشيخ هنا، ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا للفرع. وفي باب في العلة في الركن الرابع ألا يكون دليل العلة مش دليل حكم الأصل، دليل العلة شاملا لحكم الفرع. من الممكن أن يقال أحد الكلامين يغني عن الآخر، أحد الكلامين يغني عن الآخر، والشيخ وقع في التكرار مرة ثالث، فالشيخ المحلي يقول لا، هنا الشيخ لم يقع في التكرار، الشيخ هنا لم يقع في الإيه؟ في التكرار، وإن كان الكلام قريب لكن لم يقع في التكرار. لماذا؟ هناك الذي لا يشترط هذا الشرط قال لا مانع من ذلك، إذ غايته اجتماع دليلين على مدلول واحد. قال لي هذا الكلام لا يأتي مثله هنا. لماذا؟ قال لي هنا نقول ليس جعل بعض الصور أصلا وبعض الصور فرعا أولى من العكس. هذا الكلام يأتي في مسألة حكم الأصل. هذا الكلام يأتي في مسألة حكم الإيه؟ الأصل. ويمنع الكلام الذي قيل فيه هناك من أنه لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول واحد. أقول له لو أجزنا ذلك بناء على ما تقول سيقع التحكم لا محالة، سيقع التحكم إيه؟ لا محالة. إذا جعلت البر أصلا والذرة فرعا هذا ليس أولى من أن تجعل الذرة أصلا والبر إيه؟ فرعا، لأن الدليل يشملهما شمولا واحدا. هذه العلاوة اللي هو يقول لك على أنه ليس جعل بعض الصور أصلا والبعض فرعا أولى من العكس، ماشي، هذه العلاوة تمنع ما قيل في باب العلة من أنه لا مانع من اجتماع دليلين على مدلول واحد، لأن هنا يلزم التحكم، هنا يلزم الإيه؟ التحكم، وهو أنه ليس جعل بعض الصور أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس. يقول الشيخ فمقابله أي القول الذي لا يشترط هذا الشرط ويقول لا مانع من أن يكون دليل حكم أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع، هذا القول مبني على ماذا؟ على جواز دليلين على مدلول واحد. وهذا بيناه عندما قلنا حرمة الذرة، حرمة التفرق في الذرة، دليلها القياس بعد أن أثبتنا العلة، ودليلها النص. قال لي هذا الكلام كما لا يأتي هنا، لا يأتي. لماذا لا يأتي هنا؟ قال لي كما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه. إيه العلاوة ديت؟ على أنه ليس، ماشي، هذه الشيخ سميها إيه؟ العلاوة، مفهوم؟ هناك لا يلزم التحكم لكن هنا يلزم التحكم. الكلام وصل ولا محتاج يضح أكثر؟ وأتى المصنف بالظاهر بدل المضمر، هذه أنا أشرت إليها في أول الكلام. كان يمكنه أن يقول وأن لا يكون دليله أي دليل حكم الأصل شاملا، فهو بدل من يعبر بالضمير عبر بالإيه؟ بالظاهر، وألا يكون دليل حكم الأصل شاملا. الشيخ المحلي يقول وآت المصنف بالظاهر بدل المضمر الراجع إلى حكم الأصل المحدث عنه في قوله دليل حكمه، وفي قوله أيضا وكون الحكم أي وكون حكم الأصل متفقا عليه. كان يمكن أن يقول وكونه ونحن لا نتحدث إلا عن حكم الأصل، وكونه أي حكم الأصل متفقا عليه. الشيخ قال له عبر بالظاهر بدل المضمر ولم يذكر علة. هو عندما مثلا يكون يقول مثلا إيه التعبير بالظاهر هنا يفيد فائدة، الشيخ المحلي يقول هو عبر بالظاهر بدل المضمر لأجل هذه الفائدة. هو الشيخ المحلي قال هو عبر بالظاهر بدل المضمر ولم يذكر الشيخ المحلي فائدة، كأن هذا اعتراض، كان هذا إيه؟ يعني كان يقول الأولى أن تعبر بالمضمر، فهو أخصر من التعبير بالظاهر، والتعبير بالظاهر لا تظهر له فائدة، ماشي. مفهوم؟ يبقى كده الشيخ المحلي قال لكم ممكن أن نوفر أربع حروف، كان من الممكن أن نوفر أربع حروف ثلث، وكونه تغني عن الحكم، كنا نوفر أربع حروف. وكون الحكم أي الأصل متفقا عليه، وكون الحكم في الأصل أي في الأصل متفقا عليه، يعني إذا احنا دخلنا في الألفاظ هم يسمون على أنه علاوة، ليس إلا يسمونها إيه الليسية، أي هذه يسمونها إيه أحيانا يقول إيه وكونه كذا يعني كذا، فيعني يعبرون عنها بالعناية لك إيه، والعناية السابقة اللي هي قوله إيه يعني كذا ماشي. وكون الحكم أي في الأصل متفقا عليه، متفقا عليه، وإلا فيحتاج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود. اللي قيل بين الأمة والأصح أنه بين الخصمين، يعني قبل أن نبدأ المناظرة ما المقصود من المناظرة؟ إثبات الحكم في الفرع أو عدم ثبوت الحكم في الفرع، لأن احنا نتكلم في القياس، يبقى محل المناظرة هو هل الحكم ثبت في الفرع أم لم يثبت، تمام كده؟ هذا هو المقصود من المناظرة الآن، النبيذ حرام ولا ليس بحرام، هو الحكم في الايه في الفرع. قال طيب لو بدأنا المناظرة، قال لي لابد وأن نكون متفقين على حكم الأصل، أنا وأنت، أنا وإيه وأنت، لكي ينصب جهدي وجهدك على المقصود بالذات وهو إثبات الحكم في الفرع أو عدم إثباته. طيب لو فرضنا أن احنا بدأنا المناظرة بدون أن نتفق على حكم الأصل، فأقول لك مثلا الذرة مطعومة فيحرم التفاضل فيها قياسا على البر، فتقول لي ومن قال لك أصلا أن البر يحرم فيه التفاضل؟ أقول يحرم فيه التفاضل بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، تقول ولكن أنا أعترض عليك الدليل الأول بكذا والدليل الثاني بكذا والدليل الثالث بكذا، انتقلنا من إثبات الحكم في الفرع إلى إثبات الحكم في الأصل، وهذا خلاف المقصود، المقصود هو إثبات الحكم في الفرع. قال يبقى كده انتقلنا من المقصود بالذات لو إثبات الحكم في الفرع إلى مسألة أخرى وهي إثبات الحكم في الأصل، وهذا سيتكرر كثيرا، كل أمر يؤدي إلى الانتشار في المناظرة فالأصل أنه يمنع، ماشي؟ ما يؤدي إلى الانتشار في المناظرة الأصل فيه أنه إيه؟ يمنع. قال لي هذا خروج عن المقصود، وهذا يؤدي إلى الانتشار، فصونا للمناظرة عن الانتشار أقول نشترط هذا الشرط قبل أن نبدأ المناظرة نتفق على الحكم في الإيه؟ في الأصل. البعض يقول نتفق بين الاتفاق يكون بين الخصمين، وبعضهم شدد وقال بل تتفق الأمة، تتفق الايه الأمة على الحكم في الأصل حتى لا يمنعه مانع، ماشي؟ يعني سواء كان المتناظرين او ايه او غير المتناظرين، ما يجيش احد بعد ذلك يقول امنع ان البر يحرم فيه الايه التفاضل. وكون الحكم اي في الأصل متفقا عليه، والا فيحتاج عند منعه، فيحتاج المستدل عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى هي إثبات الحكم في الأصل، ماشي؟ وينتشر الكلام ويفوت المقصود الذي هو إثبات الحكم في الفرع، ماشي؟ هذه ترجمة المحبة، ويفوت المقصود الذي هو إثبات الحكم في الإيه؟ في الفرع. طيب أن يكون متفقا عليه، قيل بين الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه لا من الخصمين ولا من غيرهما. هذا الكلام يلفتنا، أجده قريبا من كلام بشر المريسي الذي تعرضنا له بالأمس. بشر المريسي يقول إيه؟ لا أقيس حتى يقع الاتفاق على أن هذا الحكم معلل بكذا، أنا لا أقيس على أصل حتى يقع الاتفاق على أن هذا الأصل حكمه معلل بكذا، وقلنا بناء على ذلك هو لا يخص في الربا بناء على هذا الشرط، لأن احنا مختلفين في علة الربا. هو يقول لك إذا اتفقتم على علة في الربا أنا أخيس، لكن ما دمتم مختلفين فلا قياس. أجد هذا الكلام يصب في دائرة بشر المريسي، لأنه إذا وقع الاتفاق على أن هذا الحكم معلل بكذا لابد أن يسبقه اتفاق على أن الحكم هو كذا، مفهوم؟ يعني مثلا إذا اتفقنا على أن حرمة الربا في البر معللة بالطعم، قال لي الاتفاق على أن العلية هي الطعم لابد أن يسبقه اتفاق على حرمة التفاضل في البر. الاتفاق على العلة لا، يعني لابد وأن يسبقه اتفاق على الحكم، ماشي؟ احنا إذا اختلفنا في الحكم هنتفق في العلة؟ يعني أولا لابد أن نتفق على الحكم، وبعد أن نتفق في الحكم قد نتفق على العلة وقد نختلف، لكن إذا اتفقنا على العلة لابد أن يكون هذا الاتفاق على العلة مسبوق باتفاق على الحكم. فقال لي أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الأمة، أقول هذا الكلام يلتفت إلى كلام بشر الإيه المريسي، لأنه يلزم من الاتفاق على العلة اللي هو شرطه أن نكون متفقين على الحكم. هذا متجه؟ والأصح بين الخصمين، الاتفاق أن يكون الاتفاق بين الإيه؟ بين الخصمين فقط، لأن البحث لا يعدوهما. إذا كان البحث لا يعدوهما لا يأتي القول بأن إيه حتى لا يتأتى منعه من غير الخصمين. هو الوجه الأول يقول حتى لا يتأتى المنع لا من الخصمين ولا من غير الخصمين، فالشيخ المحلي يقول البحث لا يعدوهما فلا عبرة بمنع إيه بمنع غيرهم، لا عبرة بمنع غيرهم. والأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم، بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين. وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث منعه، فإنه لا مذهب له. كيف نتصور هذا الكلام؟ هذا عكس الكلام اللي هو أن يكون حكم الأصلي متفقا عليه بين الأمة. نحن كلنا نشترط هذا الشرط، نحن نتفق أو نشترط أن يكون متفقا عليه بين الإيه الخصمين. ابني على هذا الكلام، قال لي طيب إذا كان متفقا عليه بين الخصمين هل يشترط أن يكون هذا الحكم مختلفا فيه، مختلف فيه بحيث غير الخصمين يذهب فيه إلى خلاف مذهبهما؟ أنا وأنت اتفقنا على أن البر يحرم فيه التفاضل، هل يشترط أن يوجد خلاف في المسألة بحيث غير الخصمين يقول البر لا يحرم فيه التفاضل؟ البعض شرط ذلك، لك إذا اتفق الخصمين على الحكم في الأصل لابد وأن يكون غير الخصمين يخالفهم في هذا الحكم. قال لي لمن اشترط هذا الشرط؟ يقول ليتأتى للخصم اللي هو المعترض منعه، فإنه لا مذهب له. ما معنى هذا الكلام؟ احنا بدأنا المناظرة نتفق على أن البر يحرم فيه التفاضل، بعد أن بدأنا المناظرة قلت لك أمنع أن البر يحرم فيه التفاضل حتى ألجئك للاستدلال على إيه؟ على ربوية البر. الشيخ يقول لك فإنه لا مذهب له. هو قبل أن يبدأ المناظرة أو عندما بدأنا المناظرة بدأنا على أن البر يحرم فيه التفاضل، وعندما بدأنا المناظرة رجع عن قوله وقال أمنع أن البر يحرم فيه الإيه؟ التفاضل. يبقى تعليل هذا الكلام أن المناظر إيه؟ لا مش لا دين له، لا مذهب له، يعني ممكن يخالف مذهبها، فهمني؟ لأجل المناظرة ممكن إيه يخالف مذهبها، وأنا هذا معهود في المناظرات. معهود في الايه في المناظرات انني ممكن ان اجيب على الخصم بمذهب انا لا اتخلده. ولذلك لا تؤخذ اقوال الائمه من خلال الايه المناظرات او ينبه على هذا. حتى مثلا في الاصول يقولون ايه ذكره الرازي اثناء الاستدلال، ذكره ابن الحاجب اثناء الاستدلال، قال لي يعني هذا اذا ذكره في اثناء الاستدلال ليس اذا ذكره في راس المساله، اذا ذكره في راس المساله فهذا مذهبه، لكن اذا ذكره في اثناء الاستدلال قد يكون ليس مذهبه، هو ايه يعني اراد ان يرد على الخصم، فمن الممكن ان يتقلب مذهب غيره من اجل ان ايه ان يرد فقط. ماشي الفائدة. نعم. ويغلب عليه لماذا؟ يستدل بغيره لماذا؟ يجد في مذهب الغير ردا على الخصم. يعني نعم. ردا قويا او ردا مقلعا. نعم. اجد في في في في مذهب الخصم جوابا عن اعتراضك. على كل يعني يرتكب في المناظرات ما لا يرتكب في غيره، او يتسامح في المناظرات ما لا يتسامح في غيرها. هم يقولون هذا، يقولون هناك فرق بين مقام النظر ومقام المناظرة، وسيتضح لك من خلال الأبحاث القادمة. يفرقون، يقول هذا يجوز للناظر ولا يجوز للمناظر، هذا يجوز للناظر ولا يجوز للناظر. يفرقون بين مقام النظر اللي هو مقام الاجتهاد أنا أجتهد، وبين أن أناظر الغير وأن أناظر الإيه الغير. نحن قلنا من قال لا بد أن يكون الاتفاق واقعا بين الأمة، قال حتى لا يتأتى منع حكم الأصل لا من الخصمين ولا من غيرهما. فالشيخ المحلي قال لك لا بد، نحن لا نشترط هذا الشرط، نشترط أن يكون متفقا عليه بين الخصمين فقط، لأن البحث أنا وأنت متناظران، البحث لا يعدونا، فلا عبرة بمنع الغير، العبرة بمنعك أنت، لأنك لو منعت ستلجئني إلى الكلام عن حكم الأصل والاستدلال لحكم الأصل فينتشر الكلام، لكن منع الغير هذا لا عبرة إيه؟ لا عبرة به. البحث لا يعدهما، لا يتجاوز المتناظرين، وبالتالي لا عبرة بمنع الإيه؟ الغير. والأصح أنه لا يشترط مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط اختلاف الأمة غير الخصمين في الحكم، بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين، يجوز اتفاقهم ويجوز اختلافهم، لا حرج عندي في هذا. أنا وأنت نتفق على حرمة التفاضل في البر، وسائر الأمة توافقنا على ذلك، أو سائر الأمة تخالفنا في ذلك، هذا لا يضر، موافقتهم أو مخالفتهم لا تضر. وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث منعه، ليتأتى للخصم الباحث منعه بأن يقول أمنع حرمة التفاضل في البر، أنت منذ قليل وافقتني على أنه يحرم فيه التفاضل، قال الشيخ المحلي فإنه لا مذهب له، غير كلامه. ماشي. طيب، فإن لك أن تجيب بقى، لك أن تجيب عن هذا الكلام وتقول إذا التزم حكما في أول المناظرة لا يجوز له أن يعدل عنه. هو يقول لك إيه؟ فإنه لا مذهب له. نقول أمنع هذا الكلام، إذا التزم الخصم مذهبا في أول المناظرة لا يجوز له أن إيه؟ أن يعدل عنه فيه أثنائه. ماشي. وإلا برضك تضطرب المناظرة، كلما ألزمه بشيء يغير مذهبه، كلما ألزمه بشيء يغير مذهبه، لا أستطيع أن إيه أن أفحمه، عندما أضيق عليه يترك المذهب لمذهب آخر، يترك المذهب لمذهب آخر. طيب خلي بالك من شيء مهم جدا، انت الان تتعلم ماذا؟ لا انت الان تتعلم القياس كاصول فقه وتتعلم الجدل في وقت واحد، لهذه مباحث، مباحث علم الجدل. يعني انت الجدل الاصولي اين يوجد؟ هذه مباحث الجدل الايه في الاصول. فانت الان تتعلم الجدل الاصولي وتعلم القياس، ماشي؟ فان كان الحكم متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفين، كما في قياس حلي البالغه على حلي الصبيه في عدم وجوب الزكاه، فان عدمه في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفيه، والعله فيه عندنا كونه حليا مباحا، وعندهم كونه مال صبيه، فهو اي القياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الاصل. عندنا قياس نسميه مركب الاصل، وقياس اخر نسميه مركب الوصف. مركب الاصل ومركب الايه؟ الوصف. هو سياتي بذكرهما، سياتي ايه بذكرهما، بس الامر يحتاج مننا الى تصور جيد ان شاء الله. مركب الاصل، انا وانت نتفق على حكم الاصل، انا كمستدل وانت كمعترض نتفق على حكم الايه؟ الاصل، ونتفق على ان حكم الاصل يشتمل على وصفين. نتفق على ان حكم الاصل هذا يشتمل على الاصل الذي ثبت له هذا الحكم، هذا الاصل يشتمل على وصفين. ادعي انا عليه احد الوصفين وتدعي انت عليه الوصف الاخر، هل هذا يسمى مركب الاصل؟ هذا مركب الايه؟ الاصل. قال لي طيب نطبق. قال لي مال الصبيه، حلي الصبيه، حلي الصبيه يا شافعي هل تجب فيه الزكاه؟ قال لا، لأنه حلي مباح. يا حنفي هل تجب فيه الزكاة؟ قال لا، لأنه مال صبية. يبقى أنا والحنفي اتفقنا على أنه لا تجب الزكاة في حلي الصبية، واختلفنا بعد ذلك في العلة. الشافعي يقول لأنه حلي مباح، والحنفي يقول لأنه مال إيه؟ مال صبية. قال لي وبناء على ذلك الشافعي إذا قاس هذا القياس وقال حلي البالغة لا تجب فيه الزكاة، حلي البالغة لا تجب فيه الزكاة قياسا على حلي الصبية بجمع أنه حلي مباح، يقول له الحنفي أمنع هذا القياس، فإنما حلي الصبية ما وجبت فيه الزكاة لكونه حليا مباحا، بل لكونه مال صبية، ومال الصبية مالية، المال مال الصبية، هذا الوصف ليس موجود في حلي البالغة، هذا مال بالغة مش مال صبية. فهمتم هذا؟ نرجع ونقول مرة ثانية على وجه السرعة. يا شافعي حلي الصبية قال لا تجب فيه الزكاة لأنه حلي مباح، يا حنفي قال أيضا لا تجب فيه الزكاة لا لأنه حلي مباح كما تقول بل لأنه ماله صبية. فجاء الشافعي وقال له المسألة الخلافية اللي هو حلي البالغة، الحنفي يوجب فيه الزكاة والشافعي لا يوجب فيه الزكاة، فأنا أستدل على الحنفي وأقول له حلي البالغة حلي مباح فلا تجب فيه الزكاة قياسا على حلي الصبية، فيقول حلي الصبية مسلم أنه لا تجب فيه الزكاة ولكن لأنه مال صبية، وهذه العلة غير موجودة في الفرع، هذه العلة غير موجودة في الفرع. قال لي قياس الشافعي لا يقبل، يعني إيه لا يقبل؟ يعني لا يقوم حجة على الحنفي. هو هذا القياس صحيح عندي لكن لا يقوم حجة على الحنفي، لأن الحنفي يقول العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل وهو كون المال مال صبية غير موجودة في الفرع، ويبقى يرجع الكلام بيني وبين الحنفي إلى إثبات العلة بطريقة. أنا إذا استطعت أن أثبت أن العلة هي الحلية المباحة وانقطع الحنفي، يبقى يلزمه أن يسلم صحة القياس. قبل ذلك قياسي لا يقوم حجة عليه. لماذا؟ لماذا؟ أنا أريدكم أن تقولوا لماذا؟ لأن العلة ليست موجودة في الفرع. العلة التي يدعيها الحنفي ليست موجودة، ليست موجودة في الفرع اللي هو حلي البالغة. أنا أريد أن أحفظ هذه الجملة لأن الحنفي سيأتي بها. لماذا لا يقبل مركب الأصل، القياس المسمى بمركب الأصل؟ قال لأن العلة التي يدعيها الخصم ليست موجودة في الفرع. هذا يقبل؟ مفهوم؟ مفهوم هذا؟ نقرأ وبعد ذلك نشرح مركب الوصف إن شاء الله. هو من بداية بين المقسمين ولا يعتد قياسا أيضا إذا كان يعتبر فيه علة. أنا كشافعي قست، قلت حلي البالغة حلي مباح فلا تجد فيه الزكاة قياسا على الحنفية. نعم. إذن هو ليس القياس عندهم. وهذا ما نقوله، أن هذا القياس لا يقوم حجة على نعم. على الحنفي. هذا ما يقوله الشافعي عندي قياس باطل. ماشي؟ لأن العلة العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل ليست موجودة في الفرع. ده بحسب ما يدعيه الإيه؟ بحسب ما يدعيه الحنفي. طيب اقرأ كده. يقول فإن كان الحكم متفقا عليه، متفقا عليه، متفق عليه بينهما بين الخصمين، ولكن لعلتين، مال حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة، عندي لأنه حلي مباح وعنده لأنه مال إيه؟ صبية، كما في قياس القياس الذي يجري الشافعي حلي البالغة، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، فإن عدمه في الأصل، فإن عدمه في حلي الصبية، فإن عدمه في الأصل الذي هو حلي الصبية متفق عليه بيننا وبين الحنفية، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا، وعندهم كونه مال صبية. قال طيب كونه مال صبية هذه العلة لو كان فيها العلة ليست موجودة في حلي البالغ، فهو أي القياس المشتمل على حكم المذكور سمي مركب، مركب الأصل، سمي بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين. حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة لكونه حليا مباحا، هذا عند الشافعي. لا تجب فيه الزكاة لكونه مال صبية، هذا عند الايه؟ عند الحنفي. يبقى الحكم واحد وتعددت علته، له علة عند الشافعي وله علة أخرى عند الحنفي. طب لماذا سميها مركب الأصل؟ الكلام كلام الشيخ المحلي، يعني أنا أقرأه ما زلت أحتاج إلى كلام، يعني برضك لماذا سميها مركب الأصل؟ هو يقول لبناء الحكم فيها على علتين بحسب الخصمين. طب ولماذا أيضا سميها مركب الأصل؟ ما زلت إيه أجد نفسي أسأل نفس السؤال. هو في كلام الشيخ إجابة، لكن إجابة تحتاج إلى بسط حتى تكون مقنعة أو حتى نفهم ماذا يقصد الشيخ. هذا المعنى وقع عليه بعد فترة طويلة، يعني هذا المعنى وقع عليه بعد فترة طويلة. حكم الأصل واحد ولكن تعددت علته، كونه حليا مباحا عند الشافعي وكونه مال صبيه عند الحنفي. قال اه بتعدد الوصف تعدد الاصل. تعدد الايه؟ الاصل. بحيث يمكن ان يلحق، هو الاصل واحد بس لما تعددت اوصافه صار بمثابة اصلين، يمكن ان يلحق بكل اصل منهما فرع غير الفرع الاخر، فلذلك سميناه مركب. مركب الايه؟ الاصل. هو اصل واحد، ماء حلي الصبية، وله حكم واحد وهو عدم وجوب الزكاة. قال لي ولكن لما هذا الاصل الواحد له ايه؟ علتان. انظر اليهما على هذا الشكل، فانا انت تنظر اليه من هذا الاتجاه كويس، فهذا الاصل بهذا الوصف يعد اصلا، وهذا الاصل بهذا الوصف يعد ايه؟ يعتبر ايه؟ يعتبر اصلا. يبقى الاصل واحد ولكنه كالمتعدد لتعدد اوصافه، بحيث يمكنك ان تلحق بكل اصل منهما فرع غير الفرع الاخر. اضرب لك امثله، اضرب لك ايه؟ امثله. مثلا انا كشافعي الحقت حلي البالغه، الحقته بحلي الصبيه لانه حلي ايه؟ مباح. الحنفي ممكن ان يقول هكذا حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة لكونه مال صبية، فيقاس عليه زرع الصبية، الزرع النبات، مش النبات ده ممكن يقول هكذا، النبات الذي يخرج من الأرض المملوك للصبية لا تجب فيه الزكاة قياسا على حلي الصبية بجامع كونه مال صبية. يبقى الأصل واحد ولكن لما تعددت أوصافه فصار هو كالمتعدد، بحيث يمكنك أن تلحق بالأصل بالوصف الأول فرعا، وتلحق بالأصل بالوصف الثاني فرعا آخر، فلذلك سميناه مركب الإيه؟ مركب الأصل. ماشي. أنا كتبت هذا الكلام بيقول إيه؟ سمي مركب الأصل لأن الأصل تعددت أوصافه، فيتعدد هو بتعدد هذه الأوصاف، وينزل منزلته أصل واحد، لكنه ينزل منزلة أصلين، يلحق بكل أصل منهما فرع غير الفرع الذي ألحق بالآخر، لذلك سميناه مركب الإيه؟ الأصل. هذا الكلام الطويل الذي قلته هو مأخوذ من كلمة المحلي اللي هي ايه؟ اي بنائه على العلتين بالنظر الى الخصمين. ماشي. طيب انتهينا من مركب الاصل، يبدا الان في مركب الايه؟ الوصف. فيقول او كان الحكم متفقا عليه بين خصمين لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وجوب الطلاق بعد التزوج ولا التزويج عند التزوج، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية، والعلة تعليق الحكم قبل ملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز. ماشي. نشرح. مركب الأصل أنا وأنت اتفقنا على الحكم، واتفقنا على أن هذا الأصل يشتمل على وصفين، أنا أدعي أن أحدهما علة وأنت تدعي أن الآخر هو العلة. أنا وإن كنت أقول أن العلة هي كونه حليا مباح، لكن هو في نفس الوقت مات صبي، هو يشتمل على هذا الوصف، والحنفي يقول العلة عندي أنه مال صبية، لكن هو أيضا أنا أقول أيضا أنه حليم مباح، بس الوصفين موجودين، أنا أدعي أن أحدهم علة والآخر ليس بعلة، لكن الوصفين موجودين، حلي الصبية هو حلي مباح وفي الوقت نفسه هو مال صبية، وأنا والحنفي نسلم أن الوصفين موجودين، غاية ما في الأمر أنني أدعي أن أحدهم علة والآخر ليس بعلة وهو بالعكس، بس الوصفين موجودين في الأصل. إذا تصورت هذا في مركب الأصل يسهل عليك إن شاء الله تسهل تصور مركب الوصف. مركب الوصف، أنا وأنت نتفق على أن الحكم كذا، اتفقنا على الحكم، بس أنا أقول هو هذا الحكم معلل بعلة كذا، وأنت تقول بل معلل بعلة كذا، أنا أدعي أن علتي موجودة وعلتك ليست موجودة، وأنت بالعكس تدعي أن علتك موجودة وعلتي ليست موجودة، ما الفرق؟ هناك نحن كنا نقول الوصفان موجودان أحدهما علة والآخر ليس بعلة، وأنت تخالفني تقول بل الآخر هو العلة والأول ليس بعلة، لكن هنا نقول الحكم متفق عليه، علتي موجودة علتك ليست موجودة، المحل ليس فيه الوصفين، المحل ليس فيه الوصفان بل فيه وصف واحد، هذا الوصف هو الذي أدعيه، أدعي أيضا أنه موجود، والوصف الذي تدعيه أنا أمنع أنه موجود، وأنت بالعكس تقول بل وصفي أنا الذي أدعي أنه هو العلة موجود، ووصفك أنت أيها الخصم ليس موجودا. اللي يبقى الحاصل أن الموجود في محل الحكم وصف واحد، إما الأول وإما الثاني، هنا كان الوصفين موجودين، لكن هنا الموجود وصف إيه؟ وصف واحد. طيب إحنا كده تصورنا، نطبق بالمثال. لو قال رجل فلانة التي أتزوجها بهذه الصيغة، فلانة التي أتزوجها، زينب التي أتزوجها طالق، هو لم يتزوجها بعد، يقول فلانة التي، زينب التي أتزوجها طالق، الشافعي والحنفي يتفقون على أن هذه الصيغة لا يقع بها طلاق إذا تزوج زينب، يبقى اتفقنا على عدم وقوع في الطلاق. لماذا يا شافعي؟ قال لأنه تعليق للطلاق، تعليق للطلاق في غير ملك، هو لم يتزوج زينب بعد، فهو علق الطلاق في غير إيه؟ ملك، ولأجل تعليقه الطلاق في غير ملك لم يقع طلاقه إذا تزوج وإذا حصل الملك. فيقول له الحنفي فلانة التي أتزوجها لا يقع بها طلاق لأن هذا تنجيز لا تعليق، تنجيز يعني إيقاع الطلاق الآن، أنا أوقعت الطلاق الآن، مش مش مش مش مش طلاق معلق على حصول الملك، لا ده أنا أوقعته الآن، فلان التي أتزوجها، فلان كأني قلت فلانة طالق التي أتزوجها، هذه صفة لفلان ليس تعليقا، ماشي؟ يعني كأني أقول فلانة مثلا فلانة المصرية أو فلانة العربية أو فلانة المغربية التي أتزوجها، هذه صفة ليس تعليق، يبقى فلانة طالق. فالحنفي يقول هذا تنجيز في غير ملك ولذلك لم يقع الطلاق، تفهمون هذا؟ لا نتصور أن تكون الصيغة تعليقا وتنجيزا في وقت واحد، أنا كشافعي أدعي أن هذا تعليق وأنت كحنفي تدعي أن هذا تنجيز، لا يمكن أن يكون التعليق والتنجيز موجودان، لكن الحلي المباح ومال الصبية يجتمعان، لكن التعليق والتنجيز ده متضادان، الضدان ايه؟ لا يجتمعان، اما ان تكون تنجيزا كما يكون الحنفي ولم يقع الطلاق لانه تنجيز في غير ملك، تنجيز للطلاق في غير ملك، واما ان يكون تعليق كما يقول الشافعي ولا يقع الطلاق لانه تعليق في غير ملك، فهمتم هذا؟ يبقى اتفقنا على حكم الأصل ماشي. وادعيت أنا أن هذا الحكم معلل بعلة موجودة في هذا الأصل، فمنعت أنت وجود هذه العلة فيه، وادعيت أنه معلل بعلة أخرى موجودة فيه. فهمتم كده؟ فأنا أقول مثلا احنا اتفقنا على فلانة التي أتزوجها طالق لا يقع بها طلاق، فأنا كشافعي أقيس إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع بها طلاق، قياسا على فلانة التي أتزوجها طالق، بجامع التعليق في غير ملك. هذا قياس أجره لإيه؟ الشافعي. فكل الحنفي ومن قال لك أنها تعليق؟ هي تنجيز، فلانة التي أتزوجها إيه؟ تنجيز. فهمتم هذا؟ قال لي هذا القياس أيضا لا يقبل، وركب الوصف هذا القياس لا يقبل. يعني إيه لا يقبل؟ يعني لا يصير حجة على الخصم. لماذا؟ قال لي لأن الخصم اللي هو الحنفي يمنع وجود علة الشافعي في الأصل، هناك كان يمنع وجود العلة في الفرع، وهنا يمنع وجود العلة في الأصل. كده العبارة وضحت؟ طيب. هو غير مقبول عند الخصم فقط، يعني لا يقوم حجة على الخصم. وبالمذهب ايه؟ وبالمذهب انت كمجتهد، انت كمجتهد لا عبرة لك بمخالفة الحنفي. انا ارى ان هذا تعليق فاقيس التعليق على التعليق، لا عبرة لي بالحنفي. لكن في مقام المناظرة لا، هذا القياس الحنفي يرد يقول امنع وجود العلة في الاصل، هذا تنجيز وليس بتعليق. ماشي؟ كأن الحنفي يقول لك فلانة التي أتزوجها طالق، كأنك تقول فلانة المصرية طالق أو فلانة العربية طالق، التي أتزوجها هذه صفة ليست تعليق. ماشي؟ طيب احنا كده شرحنا، تعالوا نقرأ كده ونشوف الكلام يتفهم ولا لا. أو كان الحكم متفقا عليه بينهما بين الخصمين ماشي، ونحن قلنا فلان التي أتزوجها لا يقع به طلاق، اتفاق بيني وبين الحنفية لعلة، وهي علة التعليق في غير ملك، يمنع الخصم اللي هو الحنفي وجودها في الأصل، فيقول فلان التي أتزوجها ليست تعليقا وإنما هي تنجيز للطلاق في غير ملك، كما في قياس أنا كده شرحت المثال قبل أن يبدأ، إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال لي هذا تعليق، أنا أقيسه على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج. لماذا؟ بجامع إيه؟ بجامع تعليق الطلاق في غير ملكي، فإن عدمه في الأصل اللي هو فلانة التي أتزوجها، مش الأصل عندي فلانة التي أتزوجها طالق، فإن عدمه أي عدم الطلاق أو عدم وقوع الطلاق في الأصل الذي هو فلانة التي أتزوجها اللي متفق عليه بيننا وبين الحنفية، والعلة عندنا أيها الشافعية تعليق الطلاق قبل ملكه، تعليق الطلاق قبل ملكه، ولذلك جاز لي أن ألحق به تعليق صريح، إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا تعليق فيلحق بفلانة التي أتزوجها طارق لأنه تعليق، والحنفي يمنع وجودها في الأصل، يمنع العلة التي هي التعليق، يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز. قال لي هذا القياس يسمى مركب الوصف، سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل. مش هذا أمنه؟ الحنفي يقول وصفك الذي عللت به أيها الشافعي اللي هو التعليق ليس موجودا في فلان التي أتزوجها، لأن هذا تنجيز لا تعليق. قال لي هذا الكلام أنا أقرأه كما كنت أقرأه المرة السابقة وأيضا لا أجد جوابا. قال لي هو سمي مركب الوصف لتركب الحكم فيه على الوصف الذي يمنع الخصم وجوده في الأصل. طب ولماذا أيضا سمي مركب الوصف؟ ما زلت أحتاج إلى إيه؟ إلى أن هذا الكلام لا يفهمني سبب التسمية. هو يفهم بس ما زلت أحتاج إلى بسط لهذه العبارة. فنبسط هذه العبارة إن شاء الله. قال لك بخلاف مركب ذلك الكلام لأنك بقول لك بخلاف مركب الوصف فإن أوصافه وإن تعددت لكن لا يتعدد الأصل بتعددها، لأن كل من الخصمين يمنع وجود وصف خصمه بالأصل، فهو مركب الوصف لذلك. خلي بالك من شيء، هناك الأوصاف تعددت وتعدد الأصل بتعددها، هنا الأوصاف تعددت، أنا أقول تعليق وأنت تقول تنجيز. الأوصاف تعددت لكن لم يتعدد الأصل بتعددها، لماذا؟ لأنه إما أن يكون تعليقا وإما أن يكون تنجيزا، ولا يمكن أن يكون تعليقا تنجيزا، فهمتم هذا؟ فهو أنا إذا نظرت أنا أدعي أن هذا تعليق وأنت تدعي أنه تنجيز. الأوصاف تعددت، الأوصاف إيه؟ تعددت، لكن لا يمكن أن يوجد الوصفان في الأصل، هو لا يوجد منهما في الحقيقة إلا واحد. إذن الأصل لم يتعدد بتعدد الأوصاف. قال لي هناك تعدد الأصل بتعدد الأوصاف فسميناه مركب الأصل، وهنا تعددت الأوصاف ولم يتعدد الأصل فسميناه مركب الوصف. كده يظهر المعنى، كده يظهر الإيه؟ المعنى. قياس الوصف قياس الأصل هذا يسمى عند الخصم، ولكن هو قياس الأصل. قول تاني. تسمية القياس الوصفي وقياس الأصل هذا عند الخصمين يسمى هكذا، ولكن هو في الأصل وقياس. هذا سؤال إدريس. هذا النوع من القياس في المناظرة يسمى مركب الأصل ومركب الوصف، ولا يقبل الأول ولا يقبل الثاني، يعني لا يقوم حجة على خصم. هذا في جانب المناظرة، هذا في جانب الإيه؟ المناظرة. في جانب النظر أنا لا عبرة لي بقول الحنفي أصلا، هو يقول تنجيز يقول غير ذلك، هو يرى ما يراه، أنا أرى ذلك تعليق، وبناء على ما أعتقده أو أظنه ظنا غالبا أبني القياس. فهمت هذا؟ فهذا القياس صحيح عندي، صحيح في حق الناظر، صحيح في حق الناظر، لكنه لا يقوم حجة على المناظر، وإحنا بنفرقه، يعني هذا يصلح حجة للناظر لكنه لا يصلح حجة على المناظر. قال لي ولا يقبلان، ولا يقبلان أي القياسان المذكوران لمنع وجود العلة في الفرع في الأول ومنع وجود العلة في الأصل في الثاني. العبارة دي بقى وضحت من خلال الشرح. مركب الأصل، مركب الأصل، أنت قلت لي العلة وهو كونه مال صبية ليس موجودا في الفرع اللي هو حلي البالغة، وهنا تقول العلة التي هي العلة التي هي التعليق ليست موجودة في فلانة التي أتزوجها اللي هو الأصل، لأن هذا تنجيز. فهمتم؟ قال لي خلافا للخلافيين في قولهم يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل، ماشي، وده قول مرجوح، ده قول ايه؟ قول مرجوح، لان احنا وإن اتفقنا على أن حكم الأصل واحد، اتفقنا على حكم الأصل، لكن عندما أدعي أن العلة ليست موجودة في الأصل أو أن العلة ليست موجودة في الفرع، كيف يمكن أن يكون قياسك الذي أدعي أنا أنه أن العلة ليست موجودة فيه في الأصل أو أن العلة ليست موجودة فيه في الفرع، كيف يقوم بهذا القياس حجة علي؟ ماشي، يبقى الخلافيين قالوا إيه؟ لأنهم اتفقوا على حكم الأصل فيكون القياس إيه؟ مقبولا. يعني لا يظهر لهذا القول وجه عندي صراحة. طيب مسألة، ولو سلم الخصم العلة للمستدل أي سلم أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف فيه، أو سلمه أي سلم وجودها المناظر انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول. هذا كلام جيد جدا سهل إن شاء الله. التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل قياسا على البر، فقلت لي أنت كمعترض أسلم لك أن البر يحرم فيه التفاضل، أنت سلمت حكم الأصل، لكن لا أسلم أن علته هي الطعم، لا أسلم أن علته هي الطعم. فقلت أنا كمستدل العلة هي الطعم بدليل قوله لا تبيع الطعام بالطعام، أقمت الدليل على أن العلة هي الطعم، وأنت لم تستطيع أن تجيب. قال لي انتهض الدليل. يعني انتهض الدليل يعني صح القياس وأفحم المعترض. أنت تقول لي أنا أسلم لك أن البر يحرم فيه التفاضل، ولا أسلم أن العلة هي الطعم، وبالتالي لا يلتحق به التفاح. فعندما أنا أثبت أن العلة هي الطعم، يبقى أولا بتسليمك لي أن البر يحرم فيه التفاضل، وبإقامة دليلي على أن العلة هي الطعم وأن التفاح مطعوم، تم القياس وانتهض الدليل وأفحم الخصم. هو سلم حكم الأصل ومنع العلة، فأثبت أنا العلة بقوله لا تبيع الطعام بالطعام، فقال نعم هذا الدليل يثبت العلة. قال لي خلاص يبقى القياس تم وأفهم الإيه الخصم وينقطع. مفهوم هذا؟ طيب الصورة الثانية، التفاح مطعوم، التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل، فيحرم فيه الإيه التفاضل. ماشي، خلينا نقرا كده. ولو سلم الخصم العله للمستدل اي سلم انها ما ذكره طيب ماشي، انا جبت صوره مش موجوده بس عامه مقبوله، انا جبت صوره مش موجوده هو الشيء متعرض، بس هي على كل مقبول. الصوره اللي قلتها ديت صحيحه في ذاتها، بس الشيخ لما يتعرض لها. الصوره الثانيه، الصوره بقى اللي الشيخ يتعرض ليها هنا، انا قلت لك ايه؟ التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل قياسا على البر، فقلت أنت أنا أسلم لك أن البر يحرم فيه التفاضل، وأسلم لك أن العلة هي الطعم، لكن لا أسلم أن البر مطعوم. ماشي، في التفاح مثلا، ولكن لا ماشي، أسلم لك أن البر يحرم فيه التفاضل، وأسلم لك أنه يحرم فيه التفاضل لعلة هي الطعم أو الطعم، تمام، لكن لا أسلم لك أن التفاح مطعوم. فأقول لك التفاح مطعوم بدليل أنه يمضغ ويدار في الفم ويبلع، بدليل أنه إيه يمضغ ويضار في الفم ويبلع، وكل ما كان كذلك فهو مطعوم. تقول سلمت، هل يبقى انتهى الدليل؟ لماذا؟ لأن بعد إقامة الدليل أنت سلمت الحكم في الأصل، وسلمت العلة، وسلمت بعد إقامة الدليل بوجودها في الفرع. وإذا حصل هذه الثلاثة، حصل القياس وانتهض الدليل وانقطع الخصم، وتصور هذا؟ طيب السورة الثانية هي أخصر من هذا. سلمت لك أن البر مطعوم، سلمت لك أن البر يحرم فيه التفاضل، وسلمت لك أن العلة هي الطعم، وسلمت لك أن هذه العلة موجودة في التفاح. قام بالتسليم الايه؟ الأمور الثلاثة. الخصم انتهض الدليل، انتهض الدليل اللي هو القياس، لأن القياس مركب من ثلاثة أشياء. أنت سلمت الأولى، القياس مبني على ثلاث مقدمات، على الحكم والعلة، حكم الأصل وعلته ووجودها في الفرع. أنت سلمت حكم الأصل، وسلمت علته، وسلمت وجودها في الفرع. قال لي إذا حصل ذلك يبقى أنت كده إيه؟ كفيتني مؤنت كل شيء، ويكاد انتهض الدليل وينقطع المعترف. كان يسلم كل ذلك على ماذا؟ ينازل هو جاء مستسلما انتوا كده فهمتم الصورتين؟ نجيبهم بقى نقراهم بقى كده زي. ولو سلم الخصم اللي هو المعترض العلة للمستدل، أي سلم أنها ما ذكره، سلمت لك أن البر يحرم فيه التفاضل لعلة هي الطعم، فأثبت المستدل وجودها في الإيه؟ وجودها في الفرع حيث اختلف فيه، قال أمنع أن التفاح مطعوم. المعترض يقول إيه؟ أمنع أن التفاح مطعوم، فقلت له بل هو مطعوم بدليل أنه يمضغ ويضار في الفم ويبلع، وكل ما كان كذلك فهو مطعوم. فيقول سلمت بعد إقامة الإيه؟ الدليل. إذا سلمت هذا سلمت المقدمة الثالثة، سلمت حكم الأصل، وسلمت علته، وسلمت أن العلة موجودة في الفرق. قال لي بتسليم هذه المقدمات الثلاثة، بتسليم المقدمتين وإقامة الدليل على الثالثة انتهض الدليل. مفهوم هذا؟ بتسليم المقدمتين الأولتين، الأوليين، تسليم حكم الأصل، أنت سلمت حكم الأصل وسلمت علتها، وخالفت في وجود العلة في الفرع، فأنا أثبتها بالدليل في الفرع. قال لي بإقامة الدليل على وجودها في الفرع تمت أركان القياس الثلاثة أو مقدمات القياس الثلاثة، وانتهض الدليل وانتهينا. يقول ولو سلم الخصم العلة للمستدل، أي سلم أنها ما ذكر، فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف فيه. هذه السورة الأولى. طب فين خبرها؟ قال لي انتهض الدليل، يعني اكتمل وصار حجة على، انتهض الدليل يعني قام الدليل، قام الدليل حجة على الخصم، ماشي؟ انتهض الدليل اكتمل وتم وقام حجة على الخصم. لماذا؟ قال لقيام الدليل عليه، لقيام الدليل ايه؟ عليه. طيب قال او سلمه اي سلم وجودها، او اي سلم ايه؟ وجودها. ايه بعدها؟ المناظر. اي سلم وجودها ايه؟ المناظر، او سلم وجودها المناظر. انتهض الدليل، وسلمت أن البر يحرم فيه التفاضل، وسلمت أنه يحرم فيه التفاضل لعلة هي الطعم، وسلمت أن التفاح مطعوم. هو سلم إيه؟ المقدمات الثلاثة التي يبنى عليها القياس. قال لي بتسليمك وجود العلة في الفرع انتهض الدليل. انتهض الدليل لماذا؟ قال لي لتسليمه في الثانية عندما سلم وجود العلة التي هي الطعم أو الطعم في التفاح، وقيام الدليل عليه في الأولى عندما قلت لك التفاح يمضغ ويضار في الفم ويبلع وكل ما كان كذلك فهو مطعوم، وقيام الدليل عليه في الأول. خلاص كده؟ فإن لم يتفقا، أي الخصمان على الأصل من حيث الحكم والعلة، من حيث الحكم والعلة، كان أقول لك التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل قياسا على البر، فتقول من قال لك أن البر يحرم فيه التفاضل؟ أنا أمنع أن البر يحرم فيه التفاضل، فهم؟ يعني أنت لا تسلم العلة ولا تسلم حكم الأصل أصلا، من قال لك أن البر يحرم فيه التفاضل؟ طيب إذا قلت لي أنت هذا، هل يسوغ لي أنا كمستدل أن أستدل على ربوية البر فأقول لك بل هو ربوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع البر بالبر أو لا تبيع الطعام بالطعام؟ يقول فإن لم يتفق الخصمان على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم البر يحرم فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، وعلة هذا التحريم هي الطعم بدليل قوله لا تبيع الطعام بالطعام. ماذا صنعتنا الآن؟ أنت كمعترض منعت الحكم ومنعت العلة، وأنا الآن أثبت الحكم بقوله لا تبيع البر بالبر وأثبت العلة بقوله لا تبيع الطعام بالطعام، ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق بمسلك من مسالك العلة، فالأصح قبوله، فالأصح إيه؟ قبوله في ذلك، لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به، بمنزلة اعتراف الخصم به. خلي بالك من شيء، أنا دلوقتي أنا كمستدل أنا الآن أؤيد وجهة نظر، لأن في وجهة نظر أخرى ستكون معارضة لهذا الكلام. أنا كمستدل هدفي ومقصودي إثبات الحكم في الفرع، والمفترض أن يكون كل جهدي منصب في هذا الاتجاه إثبات الحكم في الفرع، ولكن الخصم عندما منع الحكم ومنع العلة اضطرني إلى الكلام على إثبات الحكم وإثبات العلة، قال لي هذا ليس من مقصودي ولكنه لا يتم مقصودي إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكي أثبت أن التفاح يحرم فيه التفاضل هذا هو مقصودي بالذات، لا أتوصل إلى ذلك إلا بعد أن أثبت للخصم الذي يمنع ربوية البر أن أثبت له ربوية البر، والذي يمنع علية الطعم أن أثبت له علية الطعم، لأن مقصودي لا يتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلذلك قال لك إيه؟ للمستدل إذا منع الحكم ومنع العلة أن يقوم بإثبات الحكم وإثبات العلة، لأن مقصوده اللي هو إثبات الفرع لا يتم إلا بذلك، ولأنه إذا أثبت حكم الأصل بدليل سيجبر الخصم على الاعتراف به، وإذا أثبت العلة بطريق يجبر الخصم على الاعتراف به. كأننا وصلنا إلى نقطة يعني بعد الاستدلال وصلنا إلى نقطة معينة، وهي أننا اتفقنا على حكم الأصل بعد أن كنا مختلفين فيه، واتفقنا على العلة بعد أن كنا مختلفين فيه. فهمتم هذا؟ قال لي لأن إقامة الدليل عليه بمنزلة اعترافه، يعني إيه بمنزلة اعترافه؟ هل يجوز لي أن أبدأ المناظرة بعد أن نتفق على حكم الأصل وأن نتفق على العلة؟ هذا يجوز. نحن قلنا أولا لابد أن نتفق أنا وأنت على حكم الأصل، طب أنا وأنت نتفق على حكم الأصل وأنا وأنت نتفق على العلة، ونختلف في أن العلة موجودة في الفرع أم لا، من الممكن أن نبدأ المناظرة على هذا الأساس، أساس الاتفاق على الحكم والاتفاق على العلة. أنا طيب إذا لم نكن متفقين على الحكم ولا متفقين على العلة، فأثبتت أنت الحكم بدليل والعلة بطريق، أوصلتنا إلى هذه النقطة اللي هي نقطة الاعتراف بالحكم من الخصمين والاعتراف بالعلة من الخصمين ولكن بعد إقامة الدليل. لكن الخصم يثبت العلة بطريقة هو ليس بالطريقة أنا، يعني كيف يكون معترفا، يعني ما منزلة الاعتراف؟ لا، ما هو أنا دلوقتي أقمت عليه الدليل وهو انقطع، فيستطيع أن يرد على هذا الدليل، يستطيع أن يرد وأنا أجيب وهو يعترف وأنا أجيب، ونصل في نهاية الأمر إلى أن يقول سلمت لك ما تقول. فهمتم هذا؟ إذا سلم نعم. ما هو أنا أستدل وهو يمنع، أنا أستدل وهو يمنع، أنا أستدل وهو يمنع، إلى أن يقول في نهاية الأمر سلمت لك ما تقول. وفهمتم؟ وقيل لا يقبل، بل لا بد من اتفاقهما على الأصل صونا للكلام عن الانتشار. ودي وجهة النظر الأخرى، مش أنا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر، يقول هذا الحديث ضعيف، يقول له هو البل صحيح، رواه فلان عن فلان وفلان، والعلة التي تذكرها أجابوا عنها بكذا. طب لا تبيعوا الطعام بالطعام، يقول هذا ليس في العلة، يقول بل يثبته. نعترض أنا وهو إلى أن يقول سلمته حكم الأصل، سلمته علة هذا الحكم. قال لي طب أنت كده، نحن ممكن نقعد في المقدمة الأولى دي ثلاثة أيام، يعني ممكن نقعد نتناقش في مسألة حكم الأصل وعلته، وأذكر أنا عشرات الأدلة وأنت تذكر عشرات الأجوبة وأنا عشرات الاعتراضات وأنا أذكر عشرات الأجوبة، هذا خروج عن المقصود. فقال لي والله صونا للكلام من الانتشار، نقول اتفقوا أولا على حكم الأصل ثم تناظروا، اتفقوا أولا على حكم الأصل ثم إيه؟ ثم تناظروا بعد ذلك في إثبات الحكم في الفرع. والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل، أي على أنه معلل. مثلا على سبيل المثال، إحنا عندنا في أحكام شرعية معقولة المعنى وأحكام شرعية تعبدية، من الممكن أن أقيس على أصل اختلف العلماء فيه هل هو تعبدي أم هو معقول المعنى، وترجح عندي أنه معقول المعنى فأنا أقيس عليه، وإن قال البعض أنه تعبدي لا يقاس عليه. فهمت هذا؟ يبقى لا يشترط أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم معقول المعنى، من الممكن أن أقيس أنا على أصل ترجح عندي أنه معقول المعنى، وإن خالفني فيه آخرون وقالوا بل هو تعبدي لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. معلوم أن الحكم التعبدي الذي لا يعقل معناه لا يقاس عليه، والحكم المعقول المعنى يقاس عليه. هذا الحكم اختلفوا فيه هل هو معقول المعنى أم تعبدي، أنا أراه معقول المعنى. قال لي لك أن تقيس عليه، إذا رأيته معقول المعنى حتى وإن خالفك فيه آخرون وقالوا أنه تعبدي. والأصح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل، أي على أنه معلل، ولا يشترط أيضا النص على العلة المستلزم لتعليله. لا يشترط في القياس، لا يشترط في القياس أن تكون علة حكم الأصل منصوصة، فأنا أقيس على الأصل سواء كانت علته منصوصة أو كانت علته مستنبطة. ممكن لعل البعض يشترط هذا الشرط، يقول لا يجوز لك أن تقيس على أصل إلا إذا كانت علته منصوصة، لأن العلة المنصوصة قوية، العلة المستنبطة أضعف. فأقول لك لا، أنا حتى أتحقق من صحة هذا القياس أنا أشترط في القياس أن تكون علة حكم الأصل منصوصة، فنقول هذا الشرط لا يشترط، بل نقيس على الأصل سواء كانت علته منصوصة أو كانت علته مستنبطة. لماذا؟ أو النص على العلة المستلزم لتعليله، هو إذا نص على علته يبقى حكمه معلل مع كل معنى ما يبقاش حكم تعبدي. إذا نص الشارع على علة حكم يبقى هذا الحكم حكم مع كل المعنى ليس من قبيل الأحكام التعبدية. قال لأنه لا دليل على اشتراط ذلك. الدليل الذي دل على حجية القياس وهو قوله فاعتبروا لم يشترط هذه الشروط، فقالش فاعتبروا إذا كانت العلة منصوصة، أو فاعتبروا إذا وقع الاتفاق على أن الحكم معلل لا تعبدي. مفهوم هذا؟ يبقى الدليل الذي دل على حجية القياس مطلق لم يشترط هذه الشروط. قال بل يكفي إثبات التعليل بدليل، بل يكفي إثبات التعليل بدليل. هذا الحكم ليس معقول، ليس تعبديا، بل هو حكم معقول المعنى بدليل كذا. هذا الحكم ليس تعبديا بل هو معقول المعنى لأجل كذا، لأجل كذا هو الدليل على أنه معلل. ماشي. وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة، لا يشترط الاتفاق على وجود العلة اللي هو شرط بشر المريسي، لكن لابد أن يقع الاتفاق على أن هذا الشيء حكمه كذا وأن هذا الحكم معلل بكذا، لا يختلفون. ماشي. خلافا لمن زعم اللي هو بشر الايه المريسي. وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين. فرق بين المسألتين لماذا؟ قال لي لمناسبة المحلين. شرط بشر المريسي ذكره الشيخ في شروط الأصل، وهذا الشرط ذكره في شروط حكم الأصل. يبقى محله الأول لو شرط بشر المريسي الأصل، ومحل الثاني الركن الثاني وهو حكم الأصل. ماشي. قال وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين، فذكر الأولى في حكم في الأصل، وذكر الثانية في شروط حكم الأصل. ذكر الأولى في شروط الأصل، وذكر الثانية في شروط حكم الأصل. الثالث من أركان القياس الايه الفرع. معلش احنا نقف هنا اليوم ونستكمل في المحاضرة القادمة.